الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا خدع الكافرين والمنافقين ودع اداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله يا خاتم للمرسلين ومن به سلم الجراح لمن اراد تداويا قالوا يتيم فقلت ذاك وسابه يعلو به فوق الكواكب سابيا ما كان مثلك ان يكون له قبر يرعاه اثناء الطفولة آوية ان كنت لم تنعم بظل عبوته فالله اثر ان يضمك راعيا فكنت طفلا فوق ثدي حليمته تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا تعطيك ثدي اخيك ترفض ابيا عجبي لمثل كان في ارضاعه حكما لمرضعه اليدين وقاضيا عجبي لطفل لا يميل بكسره كف العداله او يحيد فراضيا الجود تضرب والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جاريا تسقي العطاش اذا دعيت باصبعك فيقول منه الماء شهسا صافيا اتكون زمزم بعض كفك ام لها سر يمر خلال كفك قاتلا صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون نعيش من اجل هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا قائد إذاعة في الدول العربي والمقيم بأخذ مركز التقديم محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة نصر فليتفضل مشكورا. مساء الخير. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وقال الحمد Oh, what a you الله على حضرة النبي. وحشر لسليمان الجنود. وحشر لسليمان الجنود Oh,

يا عليك يا دكتور. عليك عليك تجلي جامد والله. كمان كمان كمان كمان يا مولانا. تعليق عليك يا محمد. كما كذا غير العين كما كذا غير What is

بل أنتم بجزية لم تكرهوا you Oh,